بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله وقد أورد الدليل الذي يعالج أحد خللي القلوب، حيث أورد الدليل على النهي والذم للأمن من مكر الله سبحانه وتعالى في إراده قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد علمنا أن الأمن من مكر الله هو عدم الخوف من استدراج الله سبحانه وتعالى وابتلائه دون أن يشعر الإنسان، هذا هو الأمن من مكر الله. والخلل الثاني هو القنوط من رحمة الله، وهذا الذي أورد عليه المؤلف رحمه الله قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذلك أن الواجب على المسلم كما تكرر معنا غير مرة أن يجمع بين الخوف والرجاء في قلبه باعتدال، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر حتى يستقيم سيره إلى الله جل وعلا. فالواجب أن يرجى الله سبحانه وتعالى رجاء مشوبا بخوف، وأن يخاف خوفا مشوبا برجاء. فالله جل وعلا هو المرجو مع شديد انتقامه، وهو المخوف مع سعة رحمته. ولذا فإنه لم يؤمن الصالحين ولم يقنط المسرفين. الداء الثاني هو القنوط من رحمة الله جل وعلا، وهو الذي جاء ذمه والتنفير منه في قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية فيها قصة، وهي حلول ضيف إبراهيم عليه السلام عليه، وهم الملائكة الكرام، حينما نبأنا الله عز وجل عن خبر ضيف إبراهيم وأنهم بشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. هنا قال إبراهيم عليه السلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لاحظ أنه جاء الاستفهام مرتين، وهذا الاستفهام ليس لاستبعاد أو إنكار أن يكون الله عز وجل برحمته قد قدر الإنعام على إبراهيم بهذا الولد على كبره، فإنه يعلم من قدرة الله عز وجل ورحمته ما هو أعظم من ذلك. لكن هذا الاستفهام كان مسوقا مساق التعجب، تعجب أنه مع كبر سنه وسن زوجه فإن الله سبحانه قدر أن يكون له الولد. فها هنا الملائكة عليهم السلام قالوا قد بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، نبهوا إلى أن الواجب أن لا يقنط الإنسان من رحمة الله جل وعلا. فأجاب إبراهيم عليه السلام ببيان أنه لم ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا، فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا دليل على أن القنوط من رحمة الله جل وعلا ليس من شأن أهل الإيمان والتقوى، إنما هو من شأن من زل وضل وانحرف عن الطريق المستقيم. ذلك أن القنوط من رحمة الله جل وعلا فيه ارتكاب ما نهى الله عنه، فإن الله جل وعلا قد قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيضا القنوط من رحمة الله جل وعلا يتضمن الجهل بالله وسوء الظن به. الجهل بالله وسوء الظن به جاء هنا من جهتين، الأولى من جهة اعتقاد ضعف قدرة الله عز وجل عن تحقيق المرجو أو دفع المرهوب، وإلا لو اعتقد الإنسان أن الله على كل شيء قدير وأن قدرته كاملة جل وعلا فلا يعجزه شيء، إذن لأي شيء يقنط ولأي شيء ييأس؟ والأمر الثاني أنه وقع في اعتقاد تحجير رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله سبحانه أضعف من أن يحقق الله عز وجل بها مرجوة أو يدفع ما يخاف منه. فلأجل هذا كان القنوط من رحمة الله جل وعلا شأن الضالين لا شأن المؤمنين. الواجب أن يعظم في قلب المسلم الرجاء في الله والطمع فيما عنده وحسن الظن به جل وعلا، كيف لا يكون ذلك وقد علم العبد أن ربه هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء. كيف يقنط المؤمن من رحمة ربه وهو الذي من أسمائه اللطيف والبر والكريم والشكور والودود جل وعلا؟ كيف يقنط من رحمة ربه من علم أنه جل في علاه خلق 100 رحمة وجعل منها 99 يوم القيامة؟ كيف يقنط من رحمة ربه من علم أن رحمته جل وعلا غلبت غضبه؟ كيف يقنط من رحمة ربه من قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء؟ كيف يقنط من رحمة ربه من قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ كيف يقنط من رحمة ربه من وعد بأن يكفر الزلات وأن يعظم الأجور ويرفع الدرجات؟ كيف يقنط من رحمة ربه من يعبد هذا الكريم العظيم الذي قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا؟ هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول ليغفرن الله يوم، قال رضي الله عنه ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر. إذن كيف يقطع الإنسان طمعه ورجاءه في هذا الإله الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. إذن على المسلم أن يتقي الله وأن يتأدب مع الله وأن يقدر الله عز وجل حق قدره وأن يحذر من سوء الظن بالله جل وعلا، لكن حذاري من الاغترار ومن الاسترسال. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن الرجاء الشرعي لا يكون إلا مع العمل. إذا رجاء بلا عمل هو غرور وأماني. وأما من كان جادا وصادقا في رجاء الله جل وعلا فهو من شمر عن ساعد الجد في طاعة المولى سبحانه والبعد عن معصيه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث خرجه البزار والطبراني وغيرهما، وفيه بحث من جهة ثبوته، من جهة أن في إسناده رجلا هو شبيب بن بشر، حديث من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. شبيب هذا مختلف فيه، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم إنه لين الحديث، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: صدوق يخطئ. وعلى كل حال الحديث قال فيه الهيثمي: رجاله موثقون. وحسنه الزين العراقي في كتابه المغني، وكذلك الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره فإنه نظر في إسناده وقال فيه نظر، والأقرب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى كل حال إذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا فهو في كل حال له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ذكر ثلاث كبائر: الشرك الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وكيف لا يكون ذلك كذلك، والشرك بالله سبحانه تنقص من عظمة الربوبية وهضم لحق الألوهية وسوء ظن برب العالمين جل وعلا. لذلك كان أعظم ذنب وأكبر جريمة على وجه الأرض على الإطلاق. أما الكبيرة الثانية والثالثة فهي ما نحن فيه: الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. روح الله، الروح بفتح الراء، هو التفريج والتنفيس من الله سبحانه وتعالى، فيكون من الإنسان يأس، واليأس قطع الرجاء وانعدامه، ينعدم الرجاء في هذا الإنسان من فرج الله سبحانه وتعالى مع أنه قريب، فرج الله جل وعلا قريب، لكن الإنسان يعجل، وهو في معنى القنوط من رحمة الله. اليأس من روح الله في معنى القنوط من رحمة الله، على ما سنفصله إن شاء الله قريبا. وليس من جديد في هذا الحديث إلا ذكر الكبائر. وموضوع الكبائر أظن أننا أخذنا طرفا منه في دروس سابقة، ولكن لا مانع من التذكير بأهم معالمه. عندنا في موضوع الكبائر لا بد من ملاحظة أربعة أمور. الأول، هل الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ الجواب نعم، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. ويكفي في الدلالة على هذا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات ها هنا يتعين أن تكون هي الصغائر، لأنه ذكر الكبائر قبلها. الشاهد أن الذنوب تنقسم إلى كبير وإلى صغير. والأمر الثاني هو: هل الضابط للكبيرة هو الحد أو العد؟ يعني هل تنضبط الكبائر بالحد فهي محدودة، أو بالعد فهي معدودة؟ ولاحظ أننا نتحدث عن الكبائر، وذلك لأنه إذا استبان لنا ما الكبيرة استبان لنا بالتالي ما الصغيرة، لأن الصغيرة هي ما كان دون الكبيرة. قال بعض أهل العلم: إن الكبائر منضبطة بالعد، واختلفوا، قيل الكبائر ثلاث، وقيل أربع، وقيل سبع، وقيل هي سبعون، وقيل هي سبعمائة، وقيل غير ذلك، وهذا مسلك ضعيف. الصواب أن الكبيرة منضبطة بالحد. وما جاء في بعض الأدلة من ذكر أشياء كما بين أيدينا في هذا الحديث أنها ثلاثة وفي غيرها غير ذلك، هذا محمول عند أهل العلم على أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مناسبة لمقتضى الحال. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء المناسب للحال الذي كان يجيب أو يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي: ما ضابط أو ما حد الكبيرة؟ اختلف العلماء رحمه الله هاهما اختلافا طويلا جدا، والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال إن الكبيرة كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بوعيد خاص. كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بوعيد خاص. ومرادنا بقولنا وعيد خاص هو أن يتوعد الله عز وجل على ذنب ما بنار أو عذاب أو لعنة أو دخول أو حرمان من جنة، أو الوصف بأن الفاعل ليس منا وما شاكل ذلك. هذه نماذج للوعيد الخاص. أما ما لم يرد فيه وعيد خاص فإنه يكون من الصغائر لا من الكبائر. وهذا الضابط هو أقرب ما يمكن أن يقال، وهو الذي اختاره وقال معناه جمع من المحققين من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما والإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية وغير من أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم. إذن هذا أقرب ما يمكن أن يقال في أنه ضابط الكبيرة. المسألة الرابعة: هل يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة؟ الجواب نعم، نص على هذا أهل العلم. الذنب الصغير قد يقترن به ما يرفعه ويعظمه حتى يلحقه بالكبائر، وذلك بأن يقترن بالصغيرة لا مبالاة بها، أن يقترفها الإنسان دون أن يبالي ودون أن يكترث، فيكون متساهلا إبان فعله لها، أو وهو الثاني المجاهرة بها، والمجاهرة بها أمر عظيم، بل قد تكون المجاهرة من حيث هي ذنبا أعظم من الذنب نفسه. والأمر الثالث الإصرار عليها، الإصرار على السيئة يصيرها إلى أن تكون كبيرة. وقد أخرج اللالكائي رحمه الله وغيره بإسناد قال عنه ابن مفلح صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار. الإصرار على الذنب بمعنى المداومة وعدم الترك، الترك الذي يصحبه توبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. إنما يدمن المعصية ويداوم على المعصية، هذا هو الإصرار، وهذا يصير الصغيرة كبيرة. بالتالي على المسلم حتى ينجو من هذه الورطة أن يحذر أشد الحذر من أن يكون مصرا على صغيرة، وإنما إن زلت قدمه عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما اجترحته يده. إذن هذه نبذة عن الكبائر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس على الخلاف في الحكم على الحديث، جاء في هذا الحديث أو الأثر التنصيص على أن الأمن من مكر الله والقنوط أو اليأس من روح الله أن هذا من الكبائر، وكفى بهذا تحذيرا وتنفيرا من هذين الذنبين العظيمين. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وعلي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، خرجه عبد الرزاق وابن جرير في تفسيره، وقال فيه الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه صحيح إلى ابن مسعود بلا شك، وفيه التنصيص على أن من الكبائر هذه الأمور الأربعة: الشرك والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. والجديد في هذا الأثر هو أنه جاء فيه ذكر لفظين متقاربين: القنوط واليأس. فما وجه التفريق أو ما وجه إيراد هاتين الكلمتين في هذا الأثر؟ لأهل العلم ها هنا اجتهادات في التفريق بين القنوط واليأس. من أهل العلم من ذهب مثل ابن الأثير في كتابه النهاية، وكذلك العسكري في فروقه، وغيرهما من أهل العلم، ذهبوا إلى أن بين اللفظين عموما وخصوصا، فإن القنوط أشد اليأس، القنوط أشد اليأس، وبالتالي فبينهما عموم وخصوص، فكل قنوط يأس وليس كل يأس قنوطا. وبعض أهل العلم رأى أن بين اللفظين تباين، العلاقة بينهما التباين، فالقنوط هو استبعاد حصول المرجو، القنوط استبعاد حصول المرجو، وأما اليأس فاستبعاد زوال المكروه، اليأس استبعاد زوال المكروه. وعلى كل حال مهما يكن من شيء فلا شك أن اللفظين متقاربان، وقد يوضع الشيء محل، وقد يوضع الشيء محل الشيء إذا كان قريبا منه كما قال أهل العلم. المقصود يا أيها الإخوة أن القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ذنب ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتناءى وأن يتباعد عنه، وليعلم أن هذا القنوط من رحمة الله قد يكون متعلقا بأمر الآخرة وقد يكون متعلقا بأمر الدنيا. أما فيما يتعلق بأمر الآخرة فإن سبب هذا القنوط راجع إلى أحد أمرين: الأول الاسترسال في المعاصي والغرق في بحارها أو في بحارها المظلمة، وبالتالي فينتاب من كانت هذه حالة نسأل الله السلامة والعافية شعور باليأس الشديد وأنه لا أمل له ولا سبيل للنجاة له، وهذا موضع ينشط فيه إبليس فيسول لهذا الإنسان بأن نيل رحمة الله عز وجل شيء بعيد عنه مع ما هو متلطخ به ومع ما عليه قلبه من إدمان للمعاصي واقتراف المحرمات. إذن ليستمر في هذه المعاصي وليأخذ حظه من الاستمتاع إن صح أن هذا استمتاع، وإلا فالحق أنه وبال عليه، ثم بعد ذلك ينتظره المآل الوخيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن الاسترسال في المعاصي قد يكون سببا للوقوع في الأمن للوقوع في القنوط من رحمة الله جل وعلا. الأمر الثاني المبالغة في الخوف وطغيانه على الرجاء، بمعنى أن يكون عند الإنسان خوف لكنه مبالغ فيه في مقابل أن رجاءه في الله سبحانه وتعالى ضعيف أو منعدم، وبالتالي فإنه يقع في القنوط من رحمة الله عز وجل ولا بد. وبالتالي علاج هذه المشكلة هو بأن يداوي الإنسان نفسه بأضداد ما وقع فيه، فإذا كان الغالب عليه الخوف من الله عز وجل حتى وصل إلى حد القنوط فينبغي عليه أن يروح عن نفسه بالنظر إلى سعة رحمة أرحم الراحمين جل وعلا، وبالتالي يستقيم سيره. إذا كان انقطاع طمعه في مغفرة الله عز وجل بسبب ما وقع فيه من المعاصي فلينظر إلى الأدلة العظيمة التي تدل على أن الله غفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب ولا يمكن أن يعتقد فيه جل وعلا أن الذنب لعظمه فهو أكبر من قدرة الله عز وجل على مغفرته، هذا ظن لا يجوز أن يكون من مسلم. إذن معالجة الأدواء إنما تكون باتخاذ الأسباب التي هي ضد لها، وكل إنسان ينبغي أن يكون طبيبا نفسه. أما الشق الآخر من القنوط فهو ما يتعلق بأمر الدنيا، وكم من الناس من هو واقع في ذلك مع الأسف الشديد، تجد أنه يبتلى باليأس في شأن معاشه بسبب أنه حاول مرة واثنتين وربما ثلاث مرات أو أربع ووجد الأبواب في وجهه مغلقة، تجد أنه ينكسر ويضمحل تفاؤله ويصاب بهذا القنوط ويجلس في هم وغم ويقول لا سبيل لطلوع الفجر ولا سبيل لانقلاب هذه الحال البائسة إلى فجر مشرق مبشر بالخير، وهذا لا شك أنه أيضا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. إذن على الإنسان أن يعظم رجاؤه في الله سبحانه وتعالى ويعظم تعظيمه له جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء، وأنه الذي على كل شيء قدير، وأنه لا يتعاظمه شيء، وأنه الذي إذا شاء شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن على الإنسان أن يلح بالسؤال، والله جل وعلا يحب من عبده هذا الإلحاح بالسؤال، وليعلم أن خيرة الله سبحانه وتعالى له خير من خيرته لنفسه. أيضا من هذه الجوانب التي لابد من التعريج عليها، التي هي من ضمن صور اليأس والقنوط، ما يصاب به بعض الناس حينما ينظر إلى تكالب الأعداء على أمة الإسلام وما هو واقع على المسلمين من ويلات ومصائب، فإنه قد يتسلل إلى نفوس البعض شيء من اليأس والقنوط واستبعاد انتصار هذه الأمة ورجوعها إلى عزها ومجدها التليد. وهذا أيضا لا شك أنه قنوط ممقوت، يجب أن يستبعد تماما من النفوس المؤمنة. الشريعة ربت أتباعها على التفاؤل وعلى الأمل وعلى الرجاء، وهذا ما نطقت به أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد وعد، والله لا يخلف الميعاد، فقال وأن الله موهن كيد الكافرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن لا ينبغي أبدا أن يتسلل اليأس إلى القلوب المؤمنة أو الشك في وعد الله عز وجل، إنما ذلك ينبغي أن يكون دافعا إلى مزيد من النشاط والجد في إصلاح الخلل الذي وقع في هذه النفوس المؤمنة، والذي لأجله ولأجله فقط تأخر النصر وتأخر التقدم لهذه الأمة. وإلا فلو رجعت هذه الأمة إلى سابق تمسكها بدينها لرجعت إلى سابق عزها دون شك، ولا أصبحت متبوعة لا تابعة، ولا أصبحت أعز الأمم وأرفعها قدرا وأعزها شأنا، لكنها ابتليت بما ابتليت به بسبب هذا البعد عن الاستقامة على طاعة الله والاستجابة لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالله عز وجل فضله أوسع ورحمته أكبر، ولا ينبغي للإنسان إلا أن يصبر ويجد ويجتهد. كذلك الدعاة إلى الله طلبة العلم، لا ينبغي عليهم البتة أن يصيبهم اليأس والقنوط والتشاؤم في مستقبل الدعوة ومستقبل إقبال الناس على الخير، بل ينبغي أن يكونوا دائما متفائلين ودائما مؤملين للخير، وأن الخير قادم، وأن الفضل من الله عز وجل مقبل. وبالتالي فإنه يدعوهم إلى أن يجدوا ويجتهدوا في دعوة الناس والصبر على ما يلاقون في سبيل دعوتهم، وليبشروا أن لهم حظا من معية الله عز وجل الخاصة التي تقتضي النصر منه جل وعلا والتأييد. قال جل وعلا عن دعاة التوحيد، أو قال لدعاة التوحيد العظماء اللذان هما موسى وهارون عليهم السلام، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة تقتضي نصرا من الله عز وجل وتأييدا وتوفيقا، وبالتالي فمن كان الله عز وجل معه فإنه لا يخذل. فلا ينبغي أبدا أيضا أن يصاب الدعاة والمصلحون بيأس من الخير ومن إقبال الناس، هذا كله من تسويل الشيطان ومن وسوسته في صدور الناس، والواجب أن يدفع ذلك بضده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.